أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع بالطبيعة لا بما هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة تعريف. كان الكلام في الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، والثاني من هذه الألفاظ علم الجنس. علم الجنس من الألفاظ التي يطلق عليه المطلق، والمشهور بين أهل العربية أن علم الجنس موضوع للطبيعة لا بما هي مهملة، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني. فعلى مذهب المشهور الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس واضح، إذ معنى اسم الجنس هو الماهية من حيث هي مبهمة لم يؤخذ معها شيء، هذا بخلاف علم الجنس حيث أنه ماهية مقيدة بقيد تعين الذهن، متعينة بالتعين الذهني، فيكون علم الجنس معرفة لتعين معنى، ولهذا يعامل معه معاملة المعرفة، بمعنى أنه يقع مبتدأ كما يقع المعرفة مبتدأ، ويقال أسامة أقوى الحيوانات، وكذلك يقع ذو حال كما يعتبر في ذي حال أن يكون معرفة، فيقال رأيت أسامة مقبلا. فهذا كاشف عن كون اسم الجنس معرفة ومتعين بتعين الذهن. بدون أداة تعريف، بخلاف اسم الجنس حيث لا يقع مبتدأ ولا يقع ذو حال ولا يعامل معه معاملة المعرفة، فهذا كاشف عن كونه نكرة. هذا هو الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس على ما هو المشهور. إلا أن المصنف يخالف المشهور ويقول لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من حيث المعنى، كما أن معنى اسم الجنس هي الماهية مبهمة غير مقيدة بشيء لم يؤخذ معها شيء، كذلك معنى اسم علم الجنس هو ماهية مبهمة لم يؤخذ معها شيء، وإنما الفرق بينهما بحسب اللفظ، بمعنى أن اسم الجنس نكيرة لفظا وعلم الجنس معرفة لفظا باعتبار كونه علما يكون معرفة لفظا. ونظرا إلى هذا الفرق يعامل مع علم الجنس معاملة المعرفة دون اسم الجنس، لا يعامل معه معاملة معرفة. فعلم الجنس من المطلق على قول المسمين، إذ المطلق هي ما هي مفهمة قابلة للانتباه على أفراد كثيرة على نحو البدلية، هذا هو قول المسند. واستدل المسند على ما ذهب إليه من أن علم الجنس كاسم الجنس بصحة حمل علم الجنس على شيء من دون تصرف والتأويل، فلو كان مقيدا بقيد تعين الذهني لا يصح حمله على ما هو الموجود في الخارج إلا بالتصرف والتأويل، بالتصرف أي بالتجريد عن قيد التعين الذهني، إذ المقيد بالقيد الذهني لا يصح حمله على ما هو الموجود في الخارج للتغاير بين الموجود الذهني والموجود الخارجي، مع أن علم الجنس يصح حمله على الموجود الخارجي، فمعناه يصح حمله من دون تجريد من دون تأويل، فصحة الحمل يكون دليلا على أن معنى علم الجنس هو نفس الطبيعة نفس المعنى من دون كون المعنى مقيدا بالتعين الذهني، هو الدليل الأول. الدليل الثاني، لو كان معنى علم الجنس المعنى المقيد بالقيد الذهني لا يصح حمله على ما في الخارج، فلا بد من الإلغاء، لا بد من تجريد هذا القيد، قيد التعين الذهني، فأخذ هذا القيد كون هذا القيد جزءا للمعنى يكون لغوا، إذ دائما لفظ علم الجنس يطلق على الأفراد مع التجريد عن هذا القيد ولا يستعمل في المعنى مع هذا القيد، فيكون هذا القيد لغوا وبلا فائدة، ولا يصدر من الواضح الحكيم اللغو. هذا هو الوجه الثاني. فالحاصل أن علم الجنس كاسم الجنس من حيث المعنى، والفرق بينهما يكون لفظيا، علم الجنس يكون معرفة لفظا دون اسم الجنس، ولا فرق بينهما من حيث المعنى. فلهذا كما أن اسم الجنس من مصادق المطلق، كذلك علم الجنس أيضا من مصادق المطلق. ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه أي علم الجنس موضوع بالطبيعة، لكن لا بما هي مفهمة، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني. فالتعين جزء الموضوع، لا طبيعة مقيدة بالتعين، هذا هو المشهور. إلا أن المصنف لا يرد هذا القول، ولذا أي لأجل كون علم الجنس معين ومقيد بالتعين الذهني يعامل معه معاملة المعرفة، يعامل مع علم الجنس معاملة المعرفة بدون أداة تعريف، بدون أن يكون هنا أداة تعريف. فمن هذا أي من تعريفه نكشف أن معنى علم الجنس مقيد بقيد التعين كي يكون معرفة. هذا هو قول المشهور بين أهل العربية، ولكن المصنف يرد هذا القول ويقول لكن التحقيق أنه موضوع بالسر من دون كون المعنى مقيد بالتعين الذهني، بلا لحاظ شيء معه مع المعنى أصلا كاسم الجنس، لا فرق بين علم الجنس واسم الجنس. والتعريف لفظي، تعريف علم الجنس يكون لفظيا كما هو الحال في التعنيف اللفظي، والتعريف اللفظي لا يؤثر في المعنى، لا يجب تعين المعنى. وإلا هذا هو الدليل، وإلا أي لو لم يكن التعريف لفظيا وكان التعريف معنويا بأن يكون معنى علم الجنس مقيد بقيد التعين الذهني لما صح حمله على الأفراد، لما صح حمله على الأفراد. لماذا؟ إذ ما يحمل على الأفراد لابد أن يكون مع الأفراد موجود بالوجود الخارجي، وما هو الموجود بالوجود الذهني لا يمكن أن يكون الموجود بالوجود الخارجي بلا تصرف، لا يصح الحمل بلا تصرف وبلا تعبير. ومعنى التصرف تجريده عن القيد الذهني، هذا هو التعبير والتصرف. لأنه على المشهور أي علم الجنس على المشهور كلي عقلي أي مقيد بالقيد الذهني، وقد عرفت أنه لا يكاد أي الكل العقل لا يكاد صدقه عليها أي على الأفراد مع الصح، صدقه على الأفراد هذا مع صحة حمله عليها، مع صحة حمل علم الجنس على الأفراد بدون قيده، بدون قيد التعين، مع صحة حمله عليها بدون ذلك أي بدون تصرف. فهذا يكشف أن المراد من علم الجنس هو نفس المعنى من دون قيد التعين كما لا يعرف ضرورة أن التصرف في المحمول على ما هو المشهور لا بد من التصرف، وهذا التصرف في المحمول أي في علم الجنس بإرادة النفس المعنى وإلغاء قيد التعين بدون قيده وهو تعين، هذا التصرف تعسف. إذا التصرف بلا موجب، إذا كان التصرف بلا موجب يكون تعسف، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه على هذا القسم من التصرف. هذا هو الوجه الأول، على أن المراد من علم الجنس معنى علم الجنس هو صرف المعنى من دون كونه مقيد بقيد الذهن. الوجه الثاني مع أن وضعه لخصوص معنى، وضع علم الجنس لخصوص معنى معين يحتاج إلى تجريده عن ذلك المعنى المعين، عن خصوصية ذلك المعنى عند الاستعمال والإطلاق على الأفراد الخارجي، هذا لا يكاد يصدر عن جاهل، إذ دائما لا بد من تجريد المعنى عن التعين. فلماذا وضع جعل التعين قيدا للمعنى مع أن اللفظ لا يستعمل فيه، لا يريد من اللفظ التعين، بل يلغى التعين، يجرد المعنى عن التعين، فيكون قيد التعين له فضلا عن الواضع. هذا لا يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. ومنها المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام، المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه. ومن الألفاظ التي من مصادق المطلق يطلق عليها المطلق المعرف بالله، المفرد المعرف بالله، كالرجل، الرجل معرف بالله، توضيح هذا توضيح محل الكلام في المعرف باللام يتوقف على مقدمة، إذ المعرف باللام على أقسام، تارة يكون المعرف باللام الجنس كقولنا الرجل خير من المرأة، جنس الرجل خير من المرأة، وأخرى تكون المعرف بلام الاستغراق كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان لفي خسر، أن في الإنسان للاستغراق. وثالثة يكون اللام للعهد، ثم العهد على أقسام، العهد الذهني كقول المولى لعبده أدخل السوق، أن في السوق يكون عهدا ذهنيا معهود في ذهن العبد يشار به إلى السوق المعين المعروف في ذهن العقل. القسم الثاني أن يكون اللام للعهد الخارجي كقول المولى لعبده افتح الباب، الباب المعهود في الخارج، وثالثة يكون اللام للعهد الذكري كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، المراد من الرسول الرسول المذكور في الآية. بعد هذه المقدمة المراد من المعرف باللام الذي يكون مطلقا هو القسم الأول المعرف بلام الجنس، لا المعرف بلام الاستغراق، لأن المعرف بلام الاستغراق يسمى عاما لا مطلقا، لا المعرف بلام العهد بأقسامه، لأن المعرف بلام العهد يكون متعين فلا يكون مطلقا. هذا هو محل الكلام. ثم المشهور بين الأدباء أن المعرف باللام بجميع أقسامه يكون معرفة، فهنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المعرف باللام مشتركا لفظيا بين هذه الأقسام، والاحتمال الثاني أن يكون مشتركا معنويا بين هذه الأقسام، بأن يكون اللام للتعريف هو الجامع، ولكن خصوصية الجنس والعهد والاستغراق مستفادة من القرائن المقامية أو الحالية. فعلى كل، المعرف باللام عند المشهور معرفة، إلا أن المصنف يخالف المشهور، يقول ليس اللام للتعريف بل اللام للتزيين. المراد من المطلق هو المعرف بلام الجنس، ولكن لام ليس للتعريف بل يكون للتزيين، كاللام في الحسن والحسين عليهم السلام. هذا هو قول المسلم. فيكون المعرف باللام على هذا الفرض مطلق من مصادق المطلق، ولكن على فرض كون اللام للتعريف ليس من مصادق المطلق. ثم استدل المصنف بوجوه، يذكر وجوها كالأدلة على أن المعرف باللام اللام ليس للتعريف بل للتزيين، ومنها المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام: المعرف باللام الجنس كالرجل خير من المرأة، أو الاستغراق كالآية، أو العهد بأقسامه كما ذكرنا، ولكن على نحو الاشتراك بينها لفظا، اللام مشترك بين هذه المعاني لفظا بالاشتراك اللفظي أو معنى كما ذكرنا. والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبيل خصوص اللام من قبل قرائن المقام، من باب التعدد الدال والمدلول، لا باستعمال المدخول في التعيين ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك مع إلغاء قصد التعين. فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول باللام. الرجل غير مدخول باللام اسم الجنس من مصادق المطلق، ومعنى الرجل صرف المعنى غير مقيد بقيد التعين، معنى الرجل كذلك على قول المسلمين، ليس اللام للتعيين المدخول لا يدل، لأن اللام للتزيين فقط. فكما أن الرجل من دون اللام يكون من مصادق المطلق، كذلك الرجل مع اللام يكون من مصادق المطلق، إذ المعنى فيهما هو الواحد. والمعروف أن اللام تكون موضوعا للتعريف، هذا هو المشهور، مفيدا للتعين في غير العهد الزيني، لأن العهد الزيني إشارة إلى شيء ما من دون التعين، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني الذهن، ولازم أن لا يصح. هذا هو الدليل الأول على عدم كون اللام للتعريف، ولازم التعريف اللام أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد، لأن المعرف باللام إذا كان مقيدا بالقيد الذهني لا يصدق على الأفراد الخارجية إلا بالتجريد، مع أنه يحمل بلا تجريد. لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا زين اذا كان اللام بالتعريف الا بالتجريد، ومعه اي مع التجريد لا فائدة في التقييد. لماذا جعل هذا القيد مع التجريد دائما؟ فالتقييد يكون لغو، مع ان التعليل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف. لماذا هذه التصرفات هذه التأويلات كالتجريد المعنى عن قيد التعين بلا وجه وبلا دليل؟ لماذا هذا؟ هذا مضافا، هذا إشارة إلى دليل آخر، إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه إذا كان الموضوع له مع قيد التعين لا حاجة إليه، بل لا بد من التجريد عن القيد التعين وإلغاء قيد التعين في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام، كقولنا زيد الرجل، أو الحمل عليه على المعرف باللام الرجل زيد، كان هذا القيد لغو كما أشرنا إليه. فالظاهر أن اللام مطلقة في جميع الموارد يكون للتزيين كما في الحسن والحسين، واستفادة الخصوصيات كالجنس والاستغراق والعهد إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها من تلك القرائن لتعين الخصوصيات على كل حال، سواء كان اللام للتعين أم لا، ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى المعين ومع الدلالة عليه، مع الدلالة على التعيين بتلك الخصوصيات والقرينة لا حاجة إلى تلك الإشارة، لا حاجة إلى كون اللام إشارة إلى التعيين، لو لم تكن مخلة بل يكون مخلة بمعنى أن المعرف باللام لا يصح حمله على ما هو في الخارج إلا بإلغاء قصد التعيين، فقد تعيين أفن، فالتعيين مخل في بعض الموارد. وقد عرفت إخلال الإشارة إلى المعين فتأمل جيدا، وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. الحمد لله.